والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشكر القارئ على تلاوته العطرة لسورة الممتحنة، أي السورة التي استمعنا إلى آياتها حيث لاحظنا أن فيها علاقتنا بغير المسلمين، وأن فيها خبر من أسر إلى الكفار بحديث كان صلى الله عليه وسلم سيقوم بمضمونه، كما استمعنا فيها إلى توجيهات سنحاول أن نذكر ببعض مضمون هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هكذا جاء الخطاب بيا أيها الذين آمنوا. وقد نص العلماء على أن في هذا الخطاب إذكاء لروح الإيمان بالمسلم، لأن عليه أن يستعد إلى مضمون ما نودي له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الآية نازلة في من شهد بدرا في حاطب بن أبي بلتعة الذي حاول أن يبلغ كفار قريش بمكة ما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل مع امرأة رسالة بمضمون ما سيقوم به صلى الله عليه وسلم من غزو قريش في مكة المكرمة. وجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث عليا وجماعة من الصحابة وأخبرهم بأنهم سوف يجدون في مكان كذا وعينة من شأنها كذا وكذا، فليأخذوا منها كتابا. من جاءوا المكان اللي رأوا فيه الوعينة فسألوها عن كتاب، قالوا ما عندي كتاب. نفت لهم عنها ما عندها كتاب. كل شيء حاولوا معها قالوا ما عندها كتاب. فقال علي رضي الله عنه: والله إنه صلى الله عليه وسلم لا يكذب ووحيه لا يكذب. وهدوها عن يكون بعض الكتاب اللي عندها وبلاه يفعله بها شيئا. قالت المعنون يحنوها شوي وهي راسها تحت غيرها، واللي فيهم الكتاب الذي مشي به حافظون. وقالوا لهم وما يعرفوا عنهم شبههم اللي هم أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان كذا وذكر أن فيه وعينة من أمرها كذا وكذا. نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. فيه اللي حافظ أولا بعد جاء هو من أهل بدر. منين أخلق هذا؟ قال عمر رضي الله عنه لمحمد صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنقاه. قال هو شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم. أهل بدر جماعة ضار وجماعة فضلاء، وحافظ كافي أن الله تعالى حافظه بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم هم كفار قريش أولياء تلقون إليهم بالمودة. وصحيح البخاري عن حاطب منين سأله صلى الله عليه وسلم قال لا من كتب هذا؟ قال له حاطب أنا يا رسول الله. وجعل يعتير قال عنه هو ليس من أكابر قريش وله قرابات في قريش وأراد أن تكون له حظة فأراد أن يخبرهم بهذا الخبر وهو يعلم أنه لا ينفعه شيئا بإيمانه بأنه صلى الله عليه وسلم موجه من رب العالمين وبأنه مبلغ نوره لا محالة ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فقبل صلى الله عليه وسلم عور حاطب ولا خلى عمر قال له عنه ما ينسوا قال له عنه من أهل بدر ولعل الله تعالى اطلع على أهل بدر وغفر له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم لهم قريش بمكة أولياء من الموالاة ولي الشاهديه الوليه وذلي يتحد واليه والولي من تولى الله تعالى أموره. قال الولي أنا تولى الله تعالى أموره. قال تعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله أولياء الشيطان وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن ثمة أولياء الله وأولياء الشيطان كلهم واحد أولياء الله يعملون بالسنة يمتثلون ما أمرهم الله تعالى بامتثاله يخشون الله تعالى حق الخشية. أما أولياء الشيطان فهم الذين يتولى الشيطان أمورهم ولهم خوارق إلا أنها غالبا ما تكون في جو المعاصي يراه ذات سراج لا لعاب لخمش من المعاصي كثيرة اختلاف بين النساء والرجال خروج على الشرف فيها واضحة يعطيهم الله خوارق خزعبلات للضائل المرايا وقع حتى الدجال الدجال يعطيها الله خوارق. عيسى بن مريم يعطيها الله خوارق ما هو واحد ولهذا عيسى بن مريم يقتل الدجال ببابل وهو معروف انه نبي. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربي. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده تلقون اليهم بالموده بما يكسب الموده به اللي حد بلغ حد عن شيء يتعلق به امنه راه اكسبه أنا هو الساعة عادي جرى من المودة. إذن أنتم المؤمنين وحاطب عنه وخاطب عنه مؤمن أنا هذا ما هو ضاب به اللي هو قال فيه صلى الله عليه وسلم لعل الله تعالى طلع على أهل بدر فأظهر لهم ولعل الله من السنة والقرآن معناها ذاك واقع سوق ما يكيف تعبتا ولعل اللي في اللغة العربية الثانية تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق لهم الأعداء واللي أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء المؤمنين وقد كفروا بما جاءكم من الحق الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ذات الصدق والحق والحقيقة من كفروا بها. يخرجون الرسول وإياكم عناها عنهم من ذلي عدلوا أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من مكة. تعرفوا اللي وقع في التاريخ الإسلامي، وتعرفوا أنه صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى فيه: وإذ ينكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، معناها لي يخرجونه صلى الله عليه وسلم وأنتم، وهذا علاش؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، معناها أخرجوكم من مكة لأجل أنكم آمنتم بالله ربا سبحانه وتعالى. إذن يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم. باش شيء واضح، يجي المعنى واضح، لأن هذا الشرط إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموت، لأن حد خرج مجاهدا في سبيل الله وابتغاء مرضاته لا يريد ينصر الإسلام وأهله ويبتعد عن أهل الكفر ونصرته. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تسرون إليهم بالمودة بمضمون ما في كتاب حاطب بن أبي بلتعة، وحاطب نجل أبي بلتعة أرسل قصة معروفة. هم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. الله تعالى علام الغيوب، ولهذا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الوعينة كذا تحمل كذا، إن الوعينة تقال للمرأة في هودجين أو هو فقط أو المرأة. أنا عمر ما سأل وعينة على ذاك الراكبة راقنها إن قالها ضعينة، والله هي وحدها والله هو وحده. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ليقابل المودة للذين كفروا. ومن يفعله منكم فقد ضل، معناها حاد عن سواء السبيل، من أحاد عن الصراط المستقيم وجل من لا يخطئ. كل ابن آدم خطاء وحول الخطائين التوابون. غير الصحابة من قالهم شيء لأنهم كاملين عدول، أحمد المقرزول والصحب كلهم عدول خيرا، فمن يريد وجهه في ذنبهم يرى. وقد قبل صلى الله عليه وسلم عذرا واعتذارا حاطب رضي الله عنه. إن يفقهوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. إن يفقهوكم معناها إن يظهروا عليكم إلى أقوى وإليكم من يحوار عليكم ويقبروكم. إن يظهروكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم ألسنتهم، أنا أيديهم بالسوء وألسنتهم بالسوء. تفسير عيما. إذن إن يظهروكم يكون لكم أعداء، ويقع البسط بالألسن والأيدي بالسوق، البسط بالأيدي وبالألسن. هذا منين؟ لو كانوا اللي أظهروا، لو كانوا اللي استطاعوا أن يظهروا عليكم ليعدوكم هذا. إن يرقبوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. آية ثانية، ودوا لو تكفرون كما كفروا. هون ودوا لو تكفرون أنا أتمنوا لو أنتم كفرتم كما كفرون. ودوا لو تكفرون تمنوا ها شنو ودوا ما وين الوقت يا غلا خلاص عاد ودوا الثانية لا واحد ودوا لو تكفرون. إذن إن يفقهوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. تمنوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. قال الله جل وعلا لن تنفعكم أرحامكم منها أقاربكم وصلاتكم ولا أولادكم. إنسان لن يغني عنه من الله شيئا. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يوم القيامة يفصل بين المؤمنين والكفار، ما فهم علاقة بيناتهم. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. الله تعالى بصير بأعمالكم، خبير بأقوالكم وبما في صدوركم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد كانت لكم أسوة من الأسوة اللي هي القدوة، اللي القدوة مثلثة. هذه الأسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه. أو مش عدلوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من الأنبياء، لأنهم كاملين إبراهيم وذاك اللي معاه من الأنبياء. هذا هو التعليل. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم منا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ايوه اي صحون الا قول ابراهيم لابيه فليس فيه اسوة حسنة. استثناء من قوله تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم. ايوه الا قول ابراهيم لابيه فليس فيه اسوة حسنة لكم. فراه ابراهيم احنا هاو الشاعر احنا هاو العليين عندنا التأويل. نقول عن قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتحذ أصناما آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين. عن أبوه منها عمه هذا رأي عليه لا يجمل ما نبعد عليه، لأن العرب تسمي العم أبا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في أبي العباس، والعباس ما هو أبوه، العباس عمه. إذن العرب لغة عربية تسمي العم أبا. وعليه قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه حليم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قلنا عن أبوه هون عن عمه به اللي احنا عدنا في الحديث لم أزل قلوا من أصلاب طاهرين وأرحام طاهرات من لدن آدم. وهذا من من من من أدلته قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، لأنه صلى الله عليه وسلم يتقلب في الساجدين القانتين الآمنين إلى آبه. وعليه فلسنا مع من يقول إن آباءه صلى الله عليه وسلم في النار، على حد قال نحن آل النبي صلى الله عليه وسلم وهلا يعنوك اللي آذوه عنهم وعيد الشين. احنا توجهنا وأنصحكم ونفسي باتجاه هذا الخط، لأنه قطعا حد سلكه مناج قطعا ولا حمل الآخرين شيء ما عندهم به صلة. إذن قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فهو استثناء من الإسوة الحسنة اللي قلنا قبيل باش واحد معنا. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وقلنا عمه وعمه معناها عمه الحديثي لا تؤذوني في أبي العباس. وما أملك لك من الله من شيء. من كلام إبراهيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، حكاه الله تعالى عن إبراهيم. فهو من كلام إبراهيم، لأن القرآن الكريم يحكى فيه كلام الأنبياء. ويقال إبراهيم أنا كثيرا ما أرى الآيات. ويقال موسى لفتيه لا أبرح، هذا هو كلام موسى عليه السلام حكاه الله تعالى عن موسى وهو كلام الله. غير إن قالوا نحكي القول حتى مليهون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، هو من كلام إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، هذا هو الدعاء أيضا. ربنا لا تجعلنا فتنة افتتانا للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الغالب والحكيم من يضع الشيء في محله أكوى الحكيم. لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إبراهيم والذين معه. لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة، منع اقتداء واتباع إسوة حسنة لمن كان يرجو الله يخاف الله واليوم الآخر. ومن يتول فإن الله هو العلي الحميد. من يعرض فإن الله تعالى هو العلي المطلق والحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. هم قريش صابين بيناتهم هذا واللي عمله ويقوه وذاك فوه وذاك. قالهم الله عنهم سلاتهم اللي معاهم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وذلك بإيمانهم بأنهم يوم الفتح أسلمت كثير من قريش في مكة المكرمة والعداوة اللي كانت خالقة ماتت خالقة. عاصم الأخوة الإيمانية اللي معظم الخرابة اللي كانت بيناتهم اللي كانت صغر قاطع نصبهم. إذن عسى الله عساهم أنا لا بد هذا وقع بالفعل. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فوقع ذلك يوم الفتح فآمن من آمن من قريش وعاداك الله والعم ذاك وكو ذاك وكو ذاك وعاد الخرابة الحقيقية وعبدة الخواص لأن كان كفر مانع منها. فأظهر الله تعالى نوره فآمن من آمن يوم الفتح. لا نعم هو عيد أبوه ويقال إبراهيم لأبيه آزر مثلا ما يلا حد يستغفر لأبيه الحاتم العسكر. لكن عن إبراهيم لأبوه موكف لأبوه أنا عم على الرأي ما يلا حد يستغفر الشاب يسأل الله وطول عمي يهديه يدعيه للإيمان. إذا ما عدنا يسوع عم حد يعود حد أبوه كافر ما يستغفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدوه لله تبرأ منه. ما صح الوعد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قدير معروف. القدرة صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من ستة تقابلها ستة. وأمر الله تعالى يخالف إرادته. أحمد المقال يقول وأمره يغاير الإرادة إذ عم أمر طاعة العبادة ولم يجد وقوعها من كلهم بلا ارتياب بل ولا من جلهم. فصح أن يأمر بالشيء ولا يريده من بالهدى تطولا. الله تعالى قال أقيم الصلاة في نبايا ما يصلي. إذا صح أن يأمر الله تعالى بشيء ولا يريده يعد ما هو لا يذكره لحد ما صلى. أراد الله تعالى عليه أنه ما يصلي مع أن الله تعالى دعاه للصلاة. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. إذن أيوة العلاقة مع الإمام المسلمين بينها الله جل وعلا في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هكذا قال تعالى لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. الكفار اللي معاصوا اللي ما قاتلوا لا ينهيكم الله تعالى عن أن تبروهم وتقسطوا إليهم لأنهم ما حاربوكم ولا أخرجوكم من دياركم. إذن لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين معناها في الإسلام ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أنا تسكنوا إليهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. من أقسط أبواه فناها عدل وقسط وناها جارة من أقسط وقسط لهم واحد ثلاثي من الجور والرباعي أقسط من العدل. ولهذا إن الله يحب المقسطين. وآية ثانية فأولئك هم القاسطون. إذن لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أعطوهم الهدايا وأعطوهم كل شيء. أسماء قدمت إليها أمها كافر جاءت راغب فيها قالت لعنة ما هي جيت ما هو لا استأذنت فاتجهت إلى محمد صلى الله عليه وسلم قالت عن أمها جاءت مشركة وهي راغبة كانت جيها قال عن الجيها به للإسلام ما هي لا عن كفار اللي قاتلوا وأخرجوا المسلمين من ديارهم. لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أنا في الإسلام في الشريعة وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ظاهروا منها تعاونوا أنا تعاونوا على إخراجكم من دياركم النهي عن قوله تعالى أن تولوهم أنا عنهم ما يتولاهم المسلم. والتولية هنا ذهب البعض إلى أن هذا القلب أنا ماهي بالمكان لبعض ما عن التولية هنا أنا خاصة بالقلب أنا حتى ولاهم بقلبه ورأى محاسنهم محاسنة ومفاسدهم مفاسدة وعاد معاهم بالتولية. أما من تولهم ببدنه والقلب السليم ذاك ما هو اللي وعد الآية وإن كان عاصيا غير ما هو لاحق درجة عنه منه. إذن إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. من يتولهم بقلبه وقها بعضه قال عن المؤمن الكافر لا تتراعى ناراهما كغير البعض الثاني قال عن السولية اللي في الآية هون معناها السولية بالقلب لأن ذمة مصالح قد تربط المسلم بغيره يعود من اللي يقتضيه الشرع عنه يعدل مصالحه ويعدل مهامه وإن كان مع غير المسلم معناها عن لا مانع قد يعطي هدية للكافر وحتى عن مسائل ثلاثة يستوفيها حق المسلم والكافر هي الجار والضيف والوالد. الوالد محد حي إذا عاد كافر لا حد يحترم. خليل يقول في الجنائز ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع في الموالي. هذا تعامل معه ذات مال غير محد حي لا إله عدل ذاك اللي من لدن عمي الله وعدل به اللي عمرو به السلم وإن كان كي حد هذا وإن كانت انكحته مفاسدة أيوة. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم يقاتلون إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن هي قال صوت الممتحنة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن هي لا كنا خرجنا محبة في مكان عن مكان أو جماعة عن جماعة أو حياة أخرى في مكان آخر يا الله يعذبهم بالامتحان ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحدثكم إياك لا حرجنا لا عنادا لأزواجهن ولا فرحا لأزواجهن إياك لا حرج لا لإعلاء كلمة الله تعالى وللإسلام ونصرته حرج لا إذن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الله تعالى أعلم بإيمانهن واللصوف يا الله يعذره امتحانهن يصبرهم إياك ما مشيهم عنهم بعض الصحابة اللي يبغوا وراهم إياك ما مشيهم عن المخير وقيسوا مكان كذا عن كذا إياك اللي ماشيين بنية صادقة ما يكره لأزواجهم اللي كانوا معاهم ولا رغبة في شيء غير الإسلام فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار من أين تمتحنوهن ويتضح لكم عنه مؤمنات حقا فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم معناها الصلة بينهم ما يقال بها والزوجات اللي كانوا مع الكفار وهذا وقع في الحديبية ولكن منهم مشى وعاد خروجه إلى الله تعالى ورسوله لا تردوهن إذن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن صيغهن علت هي تباع عن ماذا امتلى بين المسلم وبين الكافر بين مسلم مسلمة ما يقدر يجيها كافر ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا إذن لا هن حل له وهذا كان كافي منه مع الله الثاني يغير وكفر يا كباعا ماذا امتلى بين الزوجة اللي كانت كافرة مع كافر فأسلمت لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ايوه وآتوهم ما أنفقوا على تعامل الإسلام صفة رفيقة بالناس الكفار بعد المثال أعطاه رفيقة بالعليات اللي حاجة مسلمات أعطوهم بعد ذاك اللي أعطاه والعليات اللي جاوكوا العليات أحكوهم عنكم يغيب وآتوهم ما أنفقوا آتوهم أي الكفار ما أنفقوا من المهول والأفلقة على أزواجهم على زوجاتهم اللي جاوكوا إذن لا هن حل لهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار أيوة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا أعطوهم بعد ذلك سبع أعطاهم ماذا قلوا أعطوهم خمس وإذا ما تقال أعطوهم خمس يقولوا اللي أعطاهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن عمر رضي الله عنه سأل إلي لأن بعض من المسلمات ومشعن أزواج لكفار عليات معرضة والقرآن الكريم يعني ما يرجعوا لأزواجهم غير وآتوهم ما أنفقوا لكن أعطاه أزواجهم من الثقة أعطوهم لهم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن تزوجوهن من أين تعطوهن الأصدقاء لأيام النظام لأن الصداق وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن يمكن لكم عن شيء ما تدخلوه هنيئا مريئا. لا يترشحهن رشاعة عائدة ثلاثية رشاعة ثلاثية فلا ترشحهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. رجع الثلاثي ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. منها الصداقة فهلون. أيوة. ولا تمسكوا بعصم الكوارث. هذه الكافرة ما يسمى معها مسلم أسلم كان معها تاريخ مثلا يغير إنساكه بها بعد إيمانه موحد. ولا تمسكوا بعصم الكوارث. أيوة. واسألوا ما أنفقتم ولا اسألوا ما أنفقتم ذاك بعد اللي أعطيتوا بعد ثم يا بني أعطاكم وخلوه ما فيه عنكم. واسألوا ما أنفقتم وليسألوهم أي الكفار ما أنفقوا كما سبق وعن رأي ماذا قال وآتوهم ما أنفقوا. إذن واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. معناها وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فخرج إلى الكفار فعاقبتم منها فعزلتموه أرسلت الشر ولا يتعاقبوه فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى ما أنفقوا. أعطوهم صداقا لي هذا اللي مشاو عن زوجاتهم فآتوهم أعطوهم إلى ما أنفقوهم على من فاتهم من أزواجهم فاتهن من أزواجهم. عرفت هذا الظاهر لفظه. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار معناها مشاش من النساء كسر الكفار فعاقبتم معناها فعرضتم أن تعزوهم تعاقبوهم على ذلك فعاقبتم وصرت شرهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى ما أنفقوا أعطوهم ذاك إذا طاغوا من الأرجحة إلى ما أنفقوا الظهرون. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يسترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. هذا جواب قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ما سمعنا له وبايعهن. وقد بايعهن صلى الله عليه وسلم بيع السماء بيعة النساء في اليوم الثاني عقب الفتح وبايعهن على الصفا. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. محمد يقول صفا نفسي الصفا ومن المنى وبالثمرات قلبي ذو الشراء. صفا في اللي عند الصفاء القلب يقطع ثم تلك الأماكن المقدسة من المناها والصفاء نفسه وشفاها الصفاء عليه. هاي البيعة اللي وقت الصفاء على ما يلي يبايعنك على ايش؟ على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقا. من قال لهم هذا؟ قال شنو من عتبته؟ عتبته معروف، هي معروفة، قالت عنها هي زوجها أبو سفيان عن شحيح، وعنها أتأخذ عليه مالا. قام أبو سفيان وقال عنها ما أخذته كامل عنه حلال عليه. يبيها هون هي عادة مؤمنة حق عندها، وعاد خايفة يهود ذات فيها، هذا الشيء لا تعرفه سابقا ولا عاد توفرها مالياه، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم. من قال كان مرة قاعدوا هدفهم صدقهم ما اعتقادهم عن صدقة عن هذاك عدو، ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. معناها لا يأتين ببهتان، معناها ولد ملطوف ولد زنا يفترينه من الافتراء ويجعلنه بين أيديهن وأرجلهن، لأن ولد الحادث المسقطة يعود بينات كرعين أمه ويديها، هم لا يعود شيئا نصيب اللي عندهم وما هم ولدهم. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. أنا في أمرين من أمور الشرع، إن إذا كانوا يعدلوه ويلتزمون به أضمن لهم الجنة، بايعهن واستغفر لهن الله، بايعهن عن الجنة خلاص. بايعهن يا سواء الله يرضى. كامل هندوه، هندوه كانت لا تزوج اللي هذه يسرق منه الله حاجة والله. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هاي الباعة ما مس صلى الله عليه وسلم بيده يد امرأة، لا كل نقول عن نسوه يبايعها عن بايعها على كذا، وما مسك يده يد امرأة. وقال لهم عن قوله لواحدة منهم لا كقوله لهن جميعا، بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، هم اليهود وفي اليهود والنصارى كاملين، قد يئسوا من الآخرة، معناها عنهم يأسين من عود عنهم شيء في الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قولي هذا وصلى الله عليه وسلم.